بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: ترغيب المرأة في الصدقة من مال زوجها إذا أذن، وترهيبها منها من الصدقة ما لم يأذن. ترغيب المرأة في الصدقة من مال زوجها إذا أذن، وترهيبها منها ما لم يأذن. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخادم مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. رواه البخاري ومسلم، واللفظ له وأبو داود وابن ماجة والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيح، وعند بعضهم إذا تصدقت بدل أنفقت. لماذا ذكر الطعام؟ لأنه مما يعلم عادة وغالبا السماح به من غير إذن، من غير إذن صريح. وأما المال فقد يحتمل الأمر في اليسير، وأما الكثير فلا بد من الإذن الصريح. وإذا نهاها عن أن تنفق إلا بإذنه لم يجز أن تنفق إلا بإذنه كما سيأتي. وأما قوتها هي الذي أعطاها زوجها لطعامها فأنفقت منه، فهذا يجوز لها بغير إذنه. ولكن إذا كان هناك طعام في البيت لمجموع أهل البيت فلا بد من إذن الزوج العرفي أو اللفظي الصريح. غير مفسدة قيد مهم آخر، وهو شرط في قبول هذه النفقة منها، أن لا تكون مفسدة لماله ولا لطعامه، ليس غرضها ولا حالها الإفساد، بمعنى أنها لا تبذل، لا تجعل مثلا تنفق كل طعام البيت ويبقى أهل البيت بلا طعام، وأن تنفق مثلا على من لا يحتاجون النفقة فيكون في ذلك مع كونه مع كون أهل البيت يحتاجون، فهذا من الإفساد. فإذا تجاوزت المعتاد فلا يجوز لها ذلك. كان لها أجرها بما أنفقت، لأنها سبب وموصلة للنفقة، رغم أن المال ليس مالها، ليس مالها في الأصل، ولكن لما كانت سببا في وصول الخير إلى الفقراء والمستحق الصدقة كان لها الأجر بذلك. فكل من كان سببا في وصول الصدقة إلى أصحابها كان له مثل ذلك، ولصاحب الصدقة الأول مالك المال الأجر، ولزوجها أجره بما اكتسب. وسيأتي بيان أنه حتى ولو كان بغير إذن صريح منه، وإنما تعلم أنه لن يغضب ولن يعترض فيؤجر رغم أنه لم ينوي هذه النفقة الخاصة، لأنه اكتسب، وطالما هو راض في الجملة فهي نية صالحة. وللخازن مثل ذلك، الخازن الذي يخزن أنواع الأموال وتكون تحت يده، الخادم أو الأمين أو غير ذلك ممن يكون جعلت مهمته حفظ المال مدة إلى أن يوصله إلى مستحقه. فمن كان قائما مثلا على بيت مال أو على صندوق للتبرع أو نحو ذلك فهو من الخازنين، فهو يؤجر إذا أوصل ذلك المال إلى أصحابه إلى مستحقيه، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا بفضل الله وسعة جوده وكرمه سبحانه وبحمده. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة من غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره، يعني شطر الثواب. لا يحل للمرأة أن تصوم تطوعا وزوجها شاهد حاضر غير مسافر إلا بإذنه، فإذا كان الزوج مسافرا جاز لها أن تصوم تطوعا لأنه لا حاجة له فيها، وأما فريضة فيلزمها أن تصوم الفريضة من رمضان أو نذر أو كفارة أو قضاء فإنها تصوم بغير إذنه، ويستحب إذا كان حاضرا أن تستأذنه، ولكن الواجب لا يلزم في الجملة، ولكن يستحب أن يكون بعلمه وإذنه طالما لم يصر واجبا مضيقا، طالما كان واجبا موسعا كقضاء رمضان أو نذر أن يصوم ثلاثة أيام أي ثلاثة أيام أو كفارة اليمين. وأما ما تضيق كأن لا يبقى إلا خمسة أيام من شعبان وعليها خمسة أيام يلزمها أن تصوم، فهذا لا يستأذن فيه الزوج. وكما لو نذرت أن تصوم مثلا صبيحة يأتي فلان، ففي اليوم التالي صار فرض عين مضيقا أن تصوم صبيحة الليلة التي أتى فيها فلان، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، لا تأذن لرجل من محارمها أو أجنبي بالأولى. وهل يمكن لرجل أجنبي أن يدخل على المرأة؟ نقول قد يدخل عليها معه رجل أو رجلان من الثقات، أو معه امرأة من محارمه أو محارمها، أو كان ممن يعني يحتاج إلى دخوله المنزل بسبب من الأسباب. فلا يحل للمرأة أن تأذن لرجل أجنبي أو لرجل من محارمها أو لامرأة إلا بإذنه. لرجل من محارمها ممن لا يحرم عليه أن يدخل عليها، ولامرأة أيضا إذا كان الزوج يكره ذلك. فإذا منعها من دخول أحد أقاربها امتنعت ولم تأذن، وكذا إذا منعها من بعض النساء كان عليها ألا تدخل أحدا بيته إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. وهذا من حق الرجل على المرأة، وذلك لأنه ربما أدى إلى سوء الظن أو إلى يعني أنه هو الذي يقدر مثلا الأمر المسوق للرجل لقوامته، أنه ربما كانت المرأة التي يمنعها من الدخول مفسدة لها من أقاربها أو غيرهم. وأما قوله وما أنفقت من نفقة من غير أمره، أي من غير أمره الصريح، من غير أمره كأن قال لها أعطي فلانا كذا، إذا جاء فلان فأعطيه كذا، فهذا هو الأمر به الصريح. هنا أنفقت من غير أمره وإن كان يأذن في الجملة، لو علم لم يحزن ولم يغضب، فهنا يؤدى إليه عند الله شطر الثواب، يقسم الثواب بينهما، لها نصف الثواب بما أنفقت وله نصف الثواب بما كسب في غير أمر. أما إذا كان بأمر فهو له الأجر كاملا، وهي لها أجر الإيصال، ولها أجر مثل أجر الخازن والله أعلم. وظاهر الحديث الأول إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مسكينة كان لها أجرها سواء صرح أو لم يصرح، فهي لها أجرها في التصدق حتى لو كان بأمر الزوج الصريح. الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود وفي رواية أبي داود أن أبا هريرة سئل عن المرأة هل تتصدق من بيت زوجها؟ قال لا إلا من قوتها. القوت الطعام الذي يجعلها طعاما لها، يجعله في المنزل طعاما لها، فهذا صار حقا لها، فلو آثرت به غيرها أجرت ولو لم يأذن لأنه صار حقا لها. قال لا إلا من قوتها والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه، كما ذكرنا الإذن العرفي والإذن الصريح. وهذا يدل على أن الاستثناء إلا من قوتها هو راجع إلى مسألة الاستئذان، بمعنى تتصدق من قوتها بغير إذن الله أعلم، لأنه كما ذكرنا صار ملكا لها. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. رواه أبو داود والنسائي ومن طريق عبد بن صهيب. لا يجوز لامرأة عطية، ظاهر هذا الحديث أنه أي عطية، يشمل ذلك ما كان من مالها وما كان من ماله. وإن كان وضع الشيخ الحديث هنا في هذا الموضع كأنه يفسره لا يحل لامرأة عطية في مال من مال زوجها إلا بإذنه، إلا بإذن زوجها، ولكن وردت الأحاديث الصريحة الأخرى بزيادة لا يجوز لامرأة عطية في مالها بغير إذن زوجها. وهذا في الكثير عند من يشترط الإذن من أهل العلم، وإلا فالأكثر أو على الأقل عدد كبير منهم كالشافعي وأبي حنيفة يقولون مال المرأة ملك لها فلا يحجر عليها فيه، ولا يجوز للزوج أن يمنعها من العطية. وذهب مالك إلى أن ذلك معتبر في الكثير وهو الثلث فما زاد، وذهب أحمد إلى اعتبار العرف في الكثير والقليل، أنه إذا كان شيئا يسيرا لا يحتاج إلى إذن، وإذا كان شيئا كثيرا عرفا احتاج إلى إذن، وأما المعاملات الأخرى في مالها فلا يشترط إذنه. وهذا الفرق بين الحجر وبين المنع من العطية، لأن المحجور عليه تصرفاته غير منعقدة إلا بإذن الولي، بيعا وشراء وشركة ومضاربة وغير ذلك. أما بالنسبة إلى المرأة فليس محجورا عليها، فإذا تصرفت كان تصرفها صحيحا إلا في العطية والصدقة والهبة بغير مقابلة، فهذه عليها أن تستأذن زوجها، لأن المرأة تنكح لمالها، وزوجها قيم عليها فلا تنفق نفقات بلا معاوضة الصدقة والهبة ونحو ذلك إلا بإذن الزوج. قد يكون لها مال وأهلها يحتاجون إلى شيء من ذلك، إن كانت من النفقات الواجبة كأن تكون وارثة وأبواها مثلا فقراء أو من ترثوه فقير وهي التي تستطيع إنفاق عليه وجب عليها النفقة دون رجوع إلى زوجها. وأما ما كان من قرض مثلا فإنه ليس بعقود الهبات فليس يسمى عطية، فيجوز لها أن تقرض مما لها بغير إذن زوجها. والمسألة في اشتراط إذن الزوج في مال الزوجة مسألة خلافية مشهورة، أما أنها لا تنفق في من ماله إلا بإذن فهذا مما لا يختلف فيه. حديث صريح: لا يحل امرأة عطية في مالها غير إذن زوجها. إذا لابد نجمع بين النصوص، مش إن إحنا نقول إذا جاز في اليسير لابد في الكثير. آه طبعا. فإحنا القليل يأذن فيه، يؤذن فيه الشرع لأن هذا ما تسامح فيه، فأما الكثير فلابد من مراعاة الحديث. الحديث يعني في إيه؟ لابد أن نلتزم به. الزوج صحيح على مين؟ من مالها؟ خلاص تصدق بالقليل، زي ما الصحابيات جعلنا يلقين الايه؟ الفتح والخواتيم، يبقى فيما دون الثلث على مذهب مالك، او في القليل عرفا على مذهب احمد. وعن اسماء رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله ما لي مال الا ما ادخله علي الزبير أفأتصدق؟ قال: تصدقي ولا توعي فيوعى عليك. وفي رواية أي أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير. هل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ قال ارضخي بما استطعت ولا توعي فيوعي الله عليك. توعي يعني تجعل المال في الوعاء فيوعي الله عليك يعني يضيق عليك. فأمرها بالتصدق من مال زوجها وهو محمول على إذن الزوج كما دلت عليه الروايات الصريحة الأخرى. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لها أجر ولزوجها مثل ذلك، لا ينقص كل واحد منهما من أجر صاحبه شيئا، له بما كسب ولها بما أنفقت. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعند الترمذي من حديث عائشة. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع: لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل يا رسول الله ولا الطعام؟ قال ذلك أفضل أموالنا. رواه الترمذي وقال حديث حسن. هذا صريح في أن الطعام داخل في هذا، وإن كان الأغلب الأعم أن الإذن العرفي موجود فيه، ولكن لو فرض أنه يمنع من الطعام لوجب عليها أن تمتنع لأنه أفضل الأموال. ها؟ الحديث الأخير حديث رواه الترمذي الحديث الباقي رواه الترمذي وخلاص حسن. مش ده حديث عائشة اللي هو بيقول عن عمرو بن سعيد، ده موجود عند الترمذي من حديث عائشة، لكن هو عن عمرو بن سعيد في الأخرى مرهش. الترغيب في إطعام الطعام وسقي الماء والترهيب من منعه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري. الحث على إطعام الطعام من إمارة الجود والكرم والسخاء ومكارم الأخلاق، وفيه نفع المحتاجين وسد الجوع الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك إفشاء السلام يدل على خفض الجناح للمسلمين والتواضع والحث على تآلف قلوبهم واجتماع كلمتهم وتوادهم ومحبتهم. ومنها الإشارة إلى تعميم السلام وهو أن لا يخص به أحدا دون أحد كما فعله الجبابرة وأصحاب الكبر والأنفة، كأن المؤمنين كلهم إخوة وهم متساوون في رعاية الأخوة. ثم هذا العموم خاص بالمسلمين فلا يسلم ابتداء على كافر، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى ضيق. رواه مسلم والبخاري في الأدب المفرد وغيرهما. هذا الكلام الأخير كلام الشيخ الألباني رحمه الله. تطعم الطعام أي الإسلام خير؟ ده على تفاضل الإسلام، تفاضل الأعمال في الإسلام، وأن الإسلام يزيد وينقص، فهناك إسلام خير من إسلام، والنفع المتعدي من أعظم أسباب التفاضل وأسباب الخير، أن يكون إسلام هذا أنفع للناس فيكون أكمل إسلاما ممن يقتصر الخير فيه على نفسه. تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف من المسلمين بدليل لا تبدأ له دون صلاة السلام. يبقى قيدنا بأن هذا من المسلمين ممن يبدو عليه سمة الإسلام أو كان في بلد عامة أهله من المسلمين فيسلم على من عرف ومن لم يعرف. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. هو سنديه قال حسن صحيح. وأطعم الطعام تشمل إطعام الفقراء والمساكين، تشمل إطعامه للأهل والأقارب، تشمل إطعامه للضيفان، تشمل إطعامه لمن لكل من يحتاجه. عفش السلام يعني شروه، تدخل الجنة بسلام يعني بغير عذاب. وعنه أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. يرى ظاهرها خارجها من باطنها، إذا كان صاحبها داخل الغرفة رأى خارجها، وإذا كان خارج الغرفة رأى باطنها، هو الذي يرى وليس كل أحد. يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقال أبو مالك الأشعري: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. لمن أطاب الكلام، تكلم الكلام الطيب، لم يتكلم بالفحش ولا بالكذب ولا بالغيبة ولا بالنميمة ولا بالسب ولا باللعب، وإنما تكلم الكلام الطيب. وأيضا يطلق الكلام الطيب على الأسلوب اللين الرفيق، فإنه ليس لطيب مثلا أن تتكلم بأنفس على الناس ولو كان كلامك صدقا، أو تتكلم بغلظة وشدة، فهناك فرق في طريقة الكلام ونوع الكلام. فمن أطاب الكلام هو من تكلم بطريقة طيبة كلاما طيبا، وأطعم الطعام، هذا هو الشاهد أنه يطعم الطعام لمن ذكرنا في المرة السابقة السابق. وذكر قيامه للناس، في قيامه لله عز وجل والناس نيام، صلاة قيام الليل. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. عدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام، رواه البخاري في صحيحه. وعن حمزة بن صهيب عن أبيه رضي الله عنه قال: قال عمر لصهيب: فيك سرف في الطعام. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خياركم من أطعم الطعام. صهيب رضي الله عنه كان كثيرا ما يطعم الناس، فخشي عمر أن يضطره ذلك إلى السؤال، فقال له: فيك سرف في الطعام. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خياركم من أطعم الطعام. فهذا يدل على فضل هذا الفعل، وأن أفضل المسلمين من أطعم الطعام. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، أي أسرعوا ومضوا كلهم إليه، فكنت في من جاءه، فلما تأملت وجهه واستثبتته، استثبتت يعني تحققته وتبينته، علمت أنه وجه، علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وسلم. هذا من الفطر السليمة المستقيمة، وحال أهل الإيمان إدراك حقائق الوجوه بالنظر فيها. فأدرك رضي الله تعالى عنه من أول رؤية للنبي عليه الصلاة والسلام أن وجهه ليس وجه كذاب. قال: كان أول ما سمعت من كلامه أن قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. أقول قولي هذا، أستغفر الله. هل يجوز وجود رجال أجانب في المنزل إذا كان محل العمل في أحد غرفات المنزل وهم يعملون مع صاحب المنزل ويضطروا إلى السفر وهم موجودون، إذا كان الأمر مغلقا عليهم، ليس هناك خلطة أو إمكانية دخول لهم على المرأة، يعني يغلق الباب الذي يعملون فيه ويكونون عدة رجال ولا تدخل عليهم المرأة ولا يدخل عليها الرجال. يقول لو قال لي أحد النصارى لماذا تزوج المسلم من المرأة الكتابية رغم أنه يعلم أن دي نهى في اعتقاد الإسلام محرف وهي كافرة، ألا يخاف على أولاده؟ ولماذا لا يتزوج النصرانيين المسلمين؟ ماذا أقول؟ تقول له أن الله قد أذن في أن يكون الزوج مسلما والمرأة كتابية، وذلك لأنه إذا كان فوقها كان ذلك أدعى إلى دخولها الإسلام، وأنه يتمكن من دعوتها إلى الله عز وجل، بخلاف ما إذا كان الرجل نصراني والمرأة مسلمة فإنه سوف يكون فوقها وله سبيل عليها، ولا يدع الله للكافرين على المؤمنين سبيل. وهذا بنص الكتاب وإجماع العلماء، لا يجوز أن يتزوج الكافر المسلمة بحال. وأما أن دينها محرف فلا يمنع من ذلك، لأنه سوف يدعوها ويبين لها ما لا تعلمه من الإسلام ومما لبس عليها حتى تركته، فسوف تمكن من دعوتها أكمل وأثمر. ماذا يقول النصارى من السلام عليكم؟ يقول السلام على من اتبع الهدى. هل يجوز المرأة صيام السنن الواجبة بدون إذن زوجها مثل ست تبيض؟ هذه ليست واجبة، هذه مستحبة، فلا يجوز إلا بإذن زوجها. أقول قولي هذا. نعم. نعم.